سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم كما قال المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله شرك، ونضيف إليها الاستعانة والاستغاثة. إذن موضوعنا اليوم في ثلاث مواضيع: الاستعانة بغير الله، والاستغاثة بغير الله، والاستعاذة بغير الله. والمؤلف رحمه الله وأفسح له أو أبصله فسيح جنانه، بوب هذا الباب بآية وحديث، ونعمة الآية ونعم الحديث، وافتتح هذا الباب بقوله: وأنه كان رجال من الجن يعودون برجال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم عقب بعد ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. فهذه الآية والحديث فقط يبنى عليها كل معالم هذا الدين الحنيف من ناحية الاستعاذة والاستغاثة وما شابه ذلك. فأتى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في جزيرة العرب بين السعودية وبين اليمن واد يقال له واد الجن، ولا زال هذا الواد موجودا إلى يومنا هذا ويطلق عليه واد الجن. فعندما كان عرب الجاهلية يذهبون إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف، فكانوا إذا دخلوا أول الوادي يسمعون أصوات مزعجة فيقولون: يا سيد الحي نحن بحماك. يا سيد الحي يعني يا راعي هذا الواد، يا ساكن هذا الواد، احنا بحماك. فنسوا الله تماما واستعادوا بزعيم الجن أو بزعيم سكان هذا الوادي. فالرب جل وعلا قص علينا القصص، قال: فزادوهم رهقا. فكانوا كلما دخلوا يذبحوا الذبائح إكراما لهؤلاء لئلا يؤذوهم في طريقهم أو في مسيرتهم. فماذا صنع أعداء الله؟ ماذا صنع الشيطان؟ ماذا صنع الجن؟ قال: فزادوهم رهقا. كانوا يزعجوهم 50% صاروا يزعجوهم 100%. لماذا؟ ليكثروا عليهم من العطاء، وليذبحوا لهم أكثر، وليضلوهم أكثر، ويتمسكوا بالجنة أكثر من ذي قبل. فزادوهم رهقا. إذن كل من يتوكل على جني، على إنسي، على كبير، على صغير، نعم، بالشيء اللي لا يستطيعه إلا الله، فهذا والله لا يزاد إلا رهق، ولا يزاد إلا عنت، ولا يزاد إلا إجرام وسوء حظ وسوء تصرف. فلذلك بوب بهذا الباب: فزادوهم رهقا. المعنى: إذا أردت شيئا، إذا خفت من شيء، إذا نابك شيء، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. معناه اهرع على الله وسله واستعذ به، وهو المعاذ والذي يعيده. امرأة جميلة جدا خطبها النبي فكأنهم ضحكوا عليها أفرانها لأنها جميلة ومحضية، قالوا لها إذا دخل عليك النبي فقولي أعوذ بالله منك، فعندها يحترمك ويرفع من شأنك ويقدرك. فعندما دخل عليها وإذا بها تقول أعوذ بالله منك، ماذا قالت؟ أعوذ بالله منك. فماذا كان جواب النبي؟ قال لقد عذت بمعاذ في الحقيب أهلك. خلاص عذت بملجأ، عذت بمعاذ. خلاص الشاهد عندما قالت أعوذ بالله منك لم يدخل عليها رغم جمالها ورغم قبيلتها ورغم عشيرتها ورغم أنها أجمل نساء على الإطلاق، وقالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ. خلاص حماك الله، والتجأت إلى ملجأ لا بعده ملجأ، فلم يدخل عليها وقال الحقي بأهلك. إذن لا بد لنا، والرب جل وعلا أقسم ولئن استعاذني لأعيذن، الذي يستعيذ بالله ويلوذ بحمى الله ولا يطلب متطلبات إلا من تكفل أن يعطيه. وأن البشر لا، حكيت لكم قصة طريفة، أحد إخواننا أنصار السنة كان راكب باخرة، وهذه العبارة ولو كررناها فيها النفع وفيها الخير لتروا ما عليه الناس اليوم. مشوا في باخرة من قناة السويس إلى جدة إلى ينبع للحج، فكأن صارت عليهم الزوابع وهاج البحر عليهم وماج، فتجد أجمع من في السفينة كلهم يقول، هذا يقول يا سيدي يا بدوي، هذا يقول يا ساكن طنطا، هذا اللي يقول يا ست زينب، هذا يقول يا عبد القادر، هذا يقول يا دسوقي، هذا يقول يا رفاعي، كلهم يصرخون على الإطلاق. فهذا الرجل بكى يقول فبكيت وسمعت القصة من فمه، يقول بكيت بكاء مريرا وصرخت قلت يا رب نسيوك نسيوك غرق غرق، باللهجة المصرية قالوا نسيوك غرق غرق اقتلهم. الجاهلية الأولى كانوا إذا نزلوا البحر واغتلم عليهم البحر وهاج عليهم البحر يدعو الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر نسيوا. نحن الآن لا، عندنا في محنتنا في شدتنا في رخائنا ندعو غير الله ونستغيث بغير الله. تجد أمك إذا صاب ابنها شيء وقع يا علي بن علي يا خضر الأخضر، يا بنت الحلال الله أقوى من علي وأقوى من خضر، لا، وكأن كلمة لا تلقي لها بال المسكينة، ما تلقي لها بال. فهذا موجود وما أكثره بيننا وفي صفوفنا في جميع العالم العربي والإسلامي، حتى أبناء الفطرة تقول لك بصلاتي بولادي بعيوني بصلاتي، وتجد هذا موجود. ليش؟ تقادم العهد على الناس 1400 سنة مرة على هذا الدين الحنيف، ومن فضل الله الله حافظه، ومع ذلك تجد أكثر الناس ليسوا بشاكرين وبعيدين عن التوحيد. ليش هذا كله الواقع؟ كلمة الحق تقريبا في عامة البلاد العربية والإسلامية مكبوتة إلا ما رحم الله، وهذا والله الشر. كلمة الباطل مأذول لها في جميع أقطار المعمورة، يتكلم بالإشتقي ولو بالكفر ولو بالإلحاد. نعم، ودعاة على أبواب جهنم، الإذاعات كلها مسخرة لهم، التلفزيونات مسخرة لهم، أبواب الفسوق والفجور مسخرة لهم، يفعلون ما شاءوا. وكلمة الحق مثبوتة إلا في بعض دول الخليج، ونسأل الله أن يديم على أهل الخليج أن يسمحوا لكلمة الحق ترتفع. لما؟ لأنه يزهق الباطل بها، ولا يمكن يزهق الباطل إلا إذا علت كلمة الحق. ونسأل الله أن يقيد لكلمة الحق أمصار وتبقى مرفوعة ويبقى مأذول لها الواقع. وأما باقي البلاد أو أغلب بلاد الأرض مسلمة وعربية، والله الكبت فيها شديد، وهذا من سوء حظهم، يعني مو من منفعتهم معاذ الله. بمجرد ما تضرب كلمة الحق ويكتم أنفاس صاحبها جاء الناس الدمار، جاء الناس الخصم، جاء الناس المسخ، جاء الناس الغضب. لماذا؟ ما ظل كلمة حق تقال فيغضب رب العزة. هذا الدين لله، ونحن الآن ننتظر غضبة الله جل وعلا أن يغضب لهذا الدين. الصحيح لم يبقى في الأرض من يهتم بأمور دين الإسلام إلا ما رحم الله وقليل منهم. تجد كثير 90% من علماء الأرض لا يفرق بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام وبين الحديث الضعيف من الصحيح. ولذلك انتشر الباطل وترعرع الخرافة الطرق الشرك كل شيء موجود. لماذا؟ لكتم أنفاس كلمة الحق. أيها الإخوة بارك الله فيكم لا بد أن تتكلم بها. وأعظم كلمة حق تقال تدعو الناس للتوحيد وتحذرهم من الشرك، وهذه دعوة الرسل وهذه كلمة الحق اللي عليها قام هذا الدين. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بها قامت السماوات والأرض، والله ما قامت إلا بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مضمونها. نعم، عبادة الله ونبذ ما سواه، عبادة الله جل وعلا والكفر بالطاغوت، هذه لا إله إلا الله، وهذه كوان دين الإسلام. والله السماوات والأرض ما قامت إلا بهذا العدل وما قامت إلا بهذا الحق. فإذا ادعوا الناس لكلمة التوحيد. التوحيد قد الناس يسأم أو يلحقوا بعض الملالة، لكن لا، الأمر أكبر من هذا. هرقل رومي صليبي كافر، رومي صليبي كافر، فيسأل أبا سفيان قال له هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ يعني في واحد من صحابة هذا النبي بعد ما يتعلم الإسلام ويسمع من هذا النبي يرتد عن الدين سخطة لهذا الدين؟ قال لا. قال تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. إذن بشاشة التوحيد إذا خالطت قلبك، والله لو سحقت، لو بالنار أحرقت، لو عذبت، لو مشط بأمشاط الحديد دون اللحم العظيم، لا يرد كذلك عنها أبدا. لما؟ لأن بشاشة الإيمان خالطت قلبك. والإيمان ما هو؟ التوحيد. علام أقاتلهم حتى يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا الإيمان، هذا التوحيد، هذا الخير. فبمجرد هذا التوحيد ما تشرك بالله شيء أفسدته فسادا، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن أخوي كل إيمانك كل خيرك كل عباداتك شركية واحدة تصر عليها وتبقى عليها تحبط لك كل توحيدك. إذن لابد أن ننتبه. لذلك عندما قال باب من الشرك، يعني احذر احذر يا مسلم، يحبط عليك عملك، تخرب عليك دينك، تخرب عليك كل طاعاتك، تتعب السنين كلها وآخر المدة تكون بين يدي الله لا شيء لك، لا شيء لك، ويقال لك بين يدي جبار السماوات والأرض لو كان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها أكنت مفتديا من عذاب هذا اليوم؟ تقول إيه ربي. يقول لك الله كذبت، طلبت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإذا خاب وخسر. لماذا؟ لأنه لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن الاستعادة لا يحل لمسلم أن يستعيذ إلا بالواحد الأحد. الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. عندنا شيطانين، شيطان إنسي وشيطان جني. الشيطان الإنسي بمجرد ما تحسن إليه تأخذ قلبه وتملكه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن هذا العدو الإنسي إذا أحسنت إليه وعاملته بمقتضى الشرع وعاملته بمقتضى الدين أخذت لبه وعقله وصار ولي حميم وصار نصير إليك. وأما عدو الله الشيطان لا، كل ما تحصل إليه كل ما تعاظم عليك وتجبر. ولذلك الرب ماذا قال؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا الملاذ من هذا العدو، العدو الإنسي ممكن تحصل له يكف بلاء عنك. وقصة طريفة في هذا المجال، أحد زعماء حلب في جاهليتهم كان قاعد في قهوة ويشتب على الكبير، هذا الزعيم النائب الكبير اللي وراه عشرات الألوف من الناس، فعله تركه غيره يسب ويشتم ويلعن لمين الكبير هذا. فراحوا أتباعه قالوا أبو فلان هذا سبك في النادي في المقهى، قال لهم والله الليلة لأقطع لسانه قطع، وقادر إذا قال قادر، قال لهم والله لأقطع لسانه قطع بيدي لأقطع. وراح هذا ركب لك هالسيارة عباه الطحين والسمن والخيرات، ما خلى خير إلا عبى بهالسيارة، ودق الباب أبو فلان طلع الحمار ولا اللي كان يسبه، شف لك وإذا السيارة محملة المشلاح الهدوم السمن الهذا. وإذا هذا ثاني يوم طلع على هالقوار قال على أرض حلب ما في إلا فلان، فلان أبو الكل اللي والله اللي ما يساند. قالوا له يا فلان ما عملت معه شيء، قال لهم يا جماعة والله قطعت لسانه، والله قطعت لسانه. والصحيح بإيش قطع لسانه؟ بالإحسان، هذا مشان. لكن الشيطان كل ما تحسن إليه كل ما تعاظم وتجبر، وهذا مشاهد وملموس بارك الله فيكم. فإذا الشيطان أعظم عبادة نلقى الله عليها بعد الصلاة قراءة القرآن، وإذا الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ عدوك خبير يريد أن يصدك عن كل فضيلة وعن كل خير وعن كل إيمان وعن كل إسلام. إذن شو اللي خلصك؟ فاستعذ بالله من الشيطان. اللهم أعذني من الشيطان. وقرأنا عليكم الأحاديث اللي مرت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الشياطين من الأودية والجبال والشعاب ومعهم شيطان معه شهاب من نار يريد أن يحرق وجه النبي، ماذا قال له جبريل؟ قال له يا محمد قل. قال وما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. فكيف إذا استعذت برب الكلمات؟ إذا استعذت بالله. فإذا اللي حماه من هذا الجيش العرمرم اللي معهم شهاب من نار يحرقون وجه النبي ويرونه هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ماذا خلصه؟ كلمات الله التامات. فكيف إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا أعظم شأنه وأكبر شأنه. فقال له قل يا محمد أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. إذن الله أعطاك القوة، أعطاك الإمكانات، أعطاك الدفاع والسلاح الفتاك. يقول في آخر الحديث فانطفأت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. طفأت نارهم والله هزمهم، وعن النبي وحيد كان ما مع واحد أبدا. ماذا خلصه؟ أعطاه السلاح، عاد برب العباد، عاد بمن يده ملكوت السماوات والأرض. نعم، فأعاده الله. ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن سألني لأعطين. ليش؟ غادر قادر ظاهر، عنده ملائكة في بدر. في بدر الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. نظر جماعة كلال 314 واحد وكلهم فقراء مساكين، الحجر عبطن واحدهم ثلاث أيام بالجوع. شو تترجى من واحد جوعان ثلاث أيام بالليالي ما يحصل الرغيف الخبز؟ وين حول وقوته؟ هذولا كل يوم يذبحوا 10 من الإبل ويشربون الخمور، والنساء تدق وترقص لهم وتشجعهم، وهذول المساكين ثلاث أيام بليالي هالجوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الموقف، موقف رهيب. أئمة الكفر زعماء العرب أكابرهم أئمة الكفر، الله سماهم أئمة الكفر، وجايين بخيلائهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطر ورئاء وبدهم يدكوا عرش أهل التوحيد. نعم، وإذا بالنبي يرفع يديه إلى السماء ويستغيث يا رب إن تهزم هذه الجماعة فلن تعبد في الأرض. يا رب نصرك الذي وعد، يا رب يا رب، حتى سقط الرداء عن ظهري. فأبو بكر أدرك، ولئن سألني لأعطينك، قال يا رسول الله كفاك تناجي ربك، إن الله منجز لك ما وعدك، يعطيك لا تخاف وإحنا معك. وقالوا له، قالوا له والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا معكم مقاتلون. رجال رجال، ليش؟ حق. ورأوا عندما يستغيثون ربهم يغيثهم، وعلموا أن الله حق وقادر على كل شيء ويعطي من سأله. نعم، عندها خلاص إيمان قوي. فهذا اللي نريد منك يا عبد الله، بدك تستغيث استغيث بالله، بدك تسأل اسأل الله، بدك تستعين استعين بالله، واترك البشر يا شيخ. ولذلك حكم المعمورة، ليش؟ لماذا؟ يرفع يده ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. شوف عند المدينة المنورة عندها خيام أسكفت بيوتهم من جريد النخل، أرض الحجرة طين وتراب، المطر ينزل من فوق، أنف النبي يغطس بالطين والوحل، إذا سجد على الطين والوحل ما في لا بلاط ولا غيره. وهددت المعمورة وملكت رقاب الدنيا، ليش؟ ليش؟ كان كل توكلهم على الله، متطلباتهم من الله، استعانتهم بالله، استعاذتهم من استغاثتهم به، إذ تستغيثون ربكم. فأغاثهم وأعطاهم 1000 من الملائكة مسومين، 3000 من الملائكة مسومين. هذا يقول رأيت جبريل على فرسه وهو يقول حيزوم حيزوم، ينحى فرسه ويضرب وجوه الكفار أدبارهم، وإذا 1000 خبيث، وإذا 1000 إمام من أئمة الكفر من روس العرب، والعربي معروف شكيمته، معروف إقدامه، معروف جرأته، معروف بطشه، وأئمة كفر مو عاديين، رجالات نقوة. ومع ذلك وإذا بهم يفرون اللواء، يقتل منهم 70 وأسر منهم 70 وهربوا، يا الله شوف لهم أثر غير الغبار، على مقابل 300 أيام طويلة، شهرين النار ما توقد في بيت النبي، ما عنده غير تمرة يمصها وشوية ما يشرب عليها. شو اللي حدا بهم هذا؟ كله نصرة لهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. والله قومي لا يعلمون، والله العرب لا يعلمون، والله المسلمون لا يعلمون، ولو يعلمون حق العلم لأعدوا العدة وحضنوا على هذا الدين وعضوا عليه بالنواجذ. وتشوف كيف العزة، كيف العزة. والله الكويت لو كتبنا الإسلام لزلزلت المعمورة وهزت الكون كله، والله عرش أمريكا يهتز، والله عرش روسيا يهتز. لما سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لكن سبحان الله، ليه ما يعود عزتهم؟ ليش ما يرجع العرب لإسلامهم؟ أنا هذا اللي راح أفرتك دماغي، هذا اللي راح يجنني. ليش؟ ليش؟ ما ندري. تسأل الكبير وكلك ما أدري، تسأل العظيم وكلك ما أدري، تسأل الملك وكلك شو نساوي؟ ما يطلع بإيدنا. لك من يطلع بإيده؟ ورفع الحياة يا إخوان، احنا والله نحكم الاسلام، اللي يعجب الاسلام حياه الله البلد بلده، واللي ما يعجبه يرحل عنا. هذه المشكلة، والله غير ورقة على الجدار ما فيه. وان كنت صادق الا الله ينصرك نصرة لا كبر للارض مثلها ابدا. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. نعم. فيا اخوة بارك الله فيكم، اسلام هذا اسلام غالي، ورب الكعبة عزتك فيه، كرامتك فيه، بعدين مهانتك فيه. مسك القرآن وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب ليرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. هذا القرآن يرفع من رفع من أعز، ويخفض من خفض، حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة يأتي النبي الشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم، وعده الله بالشفاعات العظمى، يقول فأذهب إلى النار فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، أعود الثانية فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، أعود الثالثة فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، أعود الرابعة فأقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن. إذن قرآن قرآن حجة لك أو عليك. ليش تعرض عنه يا عبد الله؟ ليش تعرض عنه يا مسلم؟ والله فلان صوفي. شو في عند الصوفي؟ عبد القادر يا جيلانه يا مصرف في الأكوان. يا سبحان الله، يا وين كلام القرآن؟ من المصرف في الأكوان؟ بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. الخير كله بيد الله. جاء رجل قال يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ قال له لا يأتي الخير إلا بالخير. والله ما يأتي الخير إلا إذا طلبت الخير من رب الخير، واللي بيديه الخير كله. بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نعم يا سيدي يا رفاعي أدركني بالفرج، إذا لم تدركني إلى من ألتجي؟ لك يا أخوين تستعنت بالمخلوق، تركت الخالق، إلى من ألتجي؟ ما ظل إله ملجأ، ما ظل إله ملجأ. إذا لم تدرك الرفاعي ما إله ملجأ يلتجي إليه. يا سبحان الله، ولسه تتأمل إن الله يرضى عليك وينصرك في يوم من الأيام؟ لا يا أخوي، لا ورب الكعبة، لا أبدا. إذا سألت فاسأل الله. يتمدحون، والله نجتمع أكثر من جماعتنا هذه في الزاوية، في الزاوية، والأناشيد تصرع فوق رؤوسنا. ويا سيدي يا رفع بالداف والصنيجات والهيمنة وكل الرد على ردة رجل واحد. يا سيدي يا رفاعي أدركني بالفرج، فإذا لم تدركني إلى من ألتجي؟ وين أروح؟ ومحمد ابن عبد الله سيد الأولين والآخرين يقول لله ويخاطبه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وهو يحتار هذا وين يروح. ليش؟ هكذا لقنون المسكين، هكذا لقنون. قصص طريفة جدا تروى لنا في الحضرة. رجل مع شيخه في بينه وبين القرية اللي يروح إلها نهر، فالشيخ يقول بسم الله ويمشي فوق الماء. المريد كله الشيخ وكل المريد وكله قول يا شيخي وامشي معي. فالشيخ يقول بسم الله ويقطع الماء يمشي فوقها، المريد يقول يا شيخي ويمشي فوق الماء. يوم من الأيام خطر لبال المريد يقول مثل ما يقول الشيخ بسم الله، فقال الشيخ بسم الله، المريد قال بسم الله وإذا غرق. إجا الشيخ مسكه من شعراته وطالعه قال له لك أنا ما قلت لك لا تقول بسم الله، أقول يا شيخي. هي وإذا شيء كبير، شيء كبير يا شيخي. طيب خطر لبال الشيخ يقول بسم الله غرق، وإذا قال يا شيخي بينجا. هي عجائب من عجائب الدنيا. ويدلسون على هؤلاء المساكين، ويمكن قصة من نسج الخيال، قصة خيالية لا أصل لها ولا فصل، ويضعوها في كرامة الأولياء إنه شيخك هذا لا بتعرف الله إلا عن طريقه، وما بيدلك على الله غيره. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يقلبك يغسلك يمسح دبرك يمسح راسك يعمل لك، اسكت خلص ميت بين يدين المغسل. لا تعترض تنطرد، يقفل عليك الباب. ما أفلح مريد قال لشيخه لما. آداب المريد إذا شفت شيخك يزني قدم له المي. في الظاهر يا ابني بيزني، لكن في الباطن السد الباقة في البحر. هذا عجيبة جدا، هذا عجائب غرائب. إيه ماذا أبقوا هؤلاء؟ ماذا أبقوا هؤلاء صراحة؟ ماذا أبقوا هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ملجأ من الله إلا إليه في آخر دعاء الوتر، في آخر دعاء الوتر. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل ما واليت، ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك، لا منجى منك إلا إليك. فنحن كيف نفزع للناس؟ كيف نفزع للبشر؟ كيف النادي عبد القادر ونترك القادر؟ كيف النادي البشر ونترك رب البشر؟ هذا الواقع ليس من الله يقول معروف. بعض الناس عندما يسمع هذا يقول لك يا خيو هذا ينكر كرامات الأولياء، هذا ينكر كرامات الأولياء. كرامات الأولياء أن يستغاث بهم دون الله جل وعلا؟ لا يا أخي، هذه ليست من الدين في شيء. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عندنا، إذ تستغيثون ربكم فقال إني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين يأتوكم من فوره. ليش هذا كله؟ لأنك اعتمدت عليه وطلبت منه فأعطاك. أما العبد والله لو كان أبوي والدي حي ويحبني أكثر أهل الأرض وقلت له يا يوسف أدركني يا يوسف أدركني، لا يسمعني ولا يغيثني، لأن وراء برزخ إلى يوم القيامة. فيا أيها الإخوة، هذا والله ما يخفاكم الواقع، وهذا ما أكثر. لا يا أخي، هذه ليست من الدين في شيء. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا اللي عندنا. إذ تستغيثون ربكم فقال إني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين يأتوكم من فوره. ليش هذا كله؟ لأنك اعتمدت عليه وطلبت منه فأعطاك. أما العبد والله لو كان أبوي والدي حي ويحبني أكثر أهل الأرض وقلت له يا يوسف أدركني يا يوسف أدركني، لا يسمعني ولا يغيثني، لأن وراء برزخ إلى يوم القيامة. فيا أيها الإخوة، هذا والله ما يخفاكم الواقع، وهذا ما أكثر. أي امرأة يسقط ابنها يعالبن عليه، يأخذ الأخضر، مدري كيف، تعوذ بتعويذات عجيبة غريبة، يا تروح تجيب له شوية شبة وخرز يطلع لك فيها عراسه، تجيب له شوية رصاص وتذوب عراسه، تروح لواحد عراف. لا يا إخوة، ما هكذا الدين الواقع، ولا هذا من الإسلام في شيء مطلقا أبدا. بك علينا الاستغاثة والاستعانة، هذا لهم موضعين في شيء يقدر عليها البشر، وهذا اللي نحن نصدق الآن، يقدر عليها البشر. مثل موسى والقبطي هذا اللي من جماعة موسى، البني إسرائيلي استغاث موسى، فاستغاثه الذي هو من شيعتي على الذي هو من عدوه، قال له يا موسى أغثني هذا جاء يقتلني ساعدني، فساعد موسى وكزي وكزا قضى عليه قتله. إذا قادر موسى يغيثك في حية كبيرة هاجم عليك، قلت لك يا أبو فلان أغثني، ألحق ألحق ألحق، جبت عصاك ضربتها تعاون على قتله. ليه؟ تستطيع. لكن في قصص مثلا طريفة جدا، عبد القادر الجيلاني واحد ثاني معه دخلوا على امرأة عجوز، اكرمتهم واحسنت اليهم وارادوا ان يخرجا في حال سبيلهم، قالت الى اين اجلسوا يا امة الله؟ قالت لهم لا، ابنها كان هم دخلوا وتوفاه الله. فراحت كشفت عن وجه الولد، قالت لي الله يا عبد القادر احيي هذا، لها مخلوقة كان إنسان أنا. قالت له والله أصرخ في الملأ إنهم جايين يفعلوا فيا ولا تحيي، ولك يا مستورة يا إنسانة يا كبير. قالت له لا يمكن. قال نظر وإذا ملك الموت معه الأرواح وصار في السماء الرابعة، راح مسك الزنبيل وأطلقه، وإذا قام ابنها يمشي. سبحان الله العظيم، هذه تقال في أكبر مساجد العالم العربي والإسلامي، ونسمعها بآذاننا من شيخ في حلقة يعلم الله قد حلقتنا ثلاث مرات، ويتحدث بها في المجالس في بيت الله. يا سبحان الله، هكذا صار إلى السلطة التنفيذية، يجيب ملك الموت ورد الأرواح من إيد ملك الموت ورد لأصحابه وكلهم قاموا. وتجد الناس الكرامات الكرامات. لا يا أخوي، لا يا أخوي، ليس الكرامة هاي رب الكعبة ندانا، وعبد القادر يوم الله والله لا يفرح منك، كل يا رب والله ما لي خبر، والله ما لي خبر ولا لعلم ولا لدراية بكل هذا. فلا يا أخوة، بارك الله فيكم، لا بد الإنسان يكون لبق. فالشيء اللي يقدر عليه الإنسان لا مانع نستعين فيه، كل يا أبو فلان تعال تعال عاوني، في عندك كيس صحي ما أقدر أشيل وحده، تعال يا أبو فلان ساعدني عاوني، ما فيها شيء. لكن ابني مريض اقول له يا فلان تعال شافي لي ولدي، لا، ابني اعمى اقول له يا فلان تعال رد بصر ابني على ابني، هذا ما يقدر عليه غير الله، ما يقدر عليه البشر. فالشيء اللي ما يقدر عليه البشر لا يحل نسأل الا رب العزة جل وعلا، ولا يحل ان نستغيث الا برب العزة، ولا يحل ان نطلب الا منه. صحابي جليل قال له النبي من جملة الوصايا، قال له وألا تسأل الناس شيئا، من جملة الوصايا. هذا المسكين راكب على بعيره فسقط كرباجه وفي مشاة جنبه، مشاة ماشيين جنبه، سكت كرباجه والله ما قال للي على الأرض قال يا فلان ناوي الكرباج لأن النبي وصاه قال ولا تسأل الناس شيء أبدا تركه فنزل عن بعيره وشال الصوت ورد رجع على البعير ليش؟ عنده قدرة فما ليش استعيره مع أنه شيء قادر عليه فما بالك الشيء اللي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا هذا لا يحلم وإلى هنا كفاية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ما هي كلمات الله التامة ثم لماذا لا يستعاذ بالله لا يستعاذ بالله نفسه بدلا من الاستعاذة بكلمات الله التامة بارك الله فيك السؤال هكذا مثلا الله جل وعلا لماذا أمر الناس أن يستعيذوا بكلماته وأما الاستعاذة به فقد أمرهم بذلك فاستعذ بالله لكن هنا لماذا أمر الناس أن يستعيذوا من الشيطان الرجيم بكلمات الله التامات الله جل وعلا أعطاك سلاحا وهذا السلاح معك أينما توجه فكلمات الله التامات لا يجاوزهن ضر ولا فاجر إذا كان كلمات الله لا يجاوزها ضر ولا فاجر فكيف الله جل وعلا أنا أكبر فإذا استعذت بكلمات الله التامات لك عوض ولك معاد وتنتفع فكيف إذا قلت يا رب أعذني من هؤلاء كان عندما يخشى قوما يقول اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأبرأ بك في نحورهم فيعطيه الله الاستعاذة أعوذ بك فإذا الاستعاذة بكلمات الله فيها فائدة أطفأت نور الشياطين وردتهم على أعقابهم خائبين فكيف إذا قلت أعوذ بالله هذا أعظم شأنا وهذا تطمين إليك إن شرعك هذا القرآن اللي بين يديك سنت النبي الكلام اللي إجاك عند الله كله خير وكله نعمة وكله فضل وكله سلاح ماضي فتاك فهذا يمكننا ويمكن عقيدتنا من أن نعبد لذلك الرب قال فاستمسك بالذي أوحي إليك ما قال امسك لما إنه كله خير وكله رحمة أعداك يندحروا تحت كلمات الله التامة فكيف إذا كان الرب جل وعلا يا إخوة كنوز أعطانا الله أعطانا دين لم يعطيه أحد من العالمين يقينا وأعطانا أشياء والله ما لم يعطيها لأحد من العالمين فلذلك برجاك أن دينك حق واستمسك فيه وفي النفع ووالله ما استعذنا بكلمات الله إلا أعاذنا هذا صدق نبوة وصدق دين ويقوي إيماننا إذا كلمات الله إلها الفعلية فكيف الله فهذا يزيد إيماننا إيمان ويقيننا يقين ورسوخنا في هذا العقيدة رسوخ والله أعلم من كلمات الله التامة من الدعوة التامة الأذان المعوذات كل السعادة هذا اللي قال له أعوذ بكلمات الله التامة فمثل ما تقول الاسم الأعظم فهذه جملة أشياء جملة أدعية هذه كلمات الله التامة وهذه من جوامع الكلم فكل كلام الله اللي فيه النفع لنا نعم وفيه رد لعدونا فهذه من الكلمات التامة المعوذات لا شك أنه من رأسها ومن أعظمها نعم الأدعية أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر هذا أيضا كلمة أعوذ بالله كذلك القرآن الكريم كذلك الأمر البقرة لا يستطيع السحرة يفر الشيطان من البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة إذن أيضا من الكلمات التامة كلها نعم لو قرأت بارك الله فيك أواخرها ثلاث ليالي من قرأ آخر سورة البقرة ثلاث ليالي في بيت لا يقربه شيطان فكيف إذا قرأت كلها إلى ميزات كبيرة أولا الساحر إذا بدك تختبره إنه عدو الله ولا طيب كله قراءة البقرة تجد يقرأ منها كمها آيات وتجد منهم أخذه حتى المصروع حتى المجنون اللي يصرع الشيطان بدك تختبر إنه في جن ولا لا كله قراءة آية الكرسي لا يمكن يتجاوز أبدا اتلقنا إياها تلقين وإذا أجا ولا يعوده ولا يعوده تلاقي نام وكبع على وجهه وانخبط وما قدر يخلص آية الكرسي ليش كلام الله نعم كلمات تامة نعم كلام مخيف فيه النفع فيه الخير فلذلك فاستمسك بالذي أوحي عليك هذا يرغبنا أن نستمسك بهذا الدين ونترك كل ما عدا ونبعد عن كل شعوذة وعن كل رذيلة وعن كل شيء لا شرعه الله ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك طريق السلام واحد من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه هذا طريق السلام وما عدا والله ما يوصلك الباب هذا ولا يطلع برا الباب هذا إلا يلف ويضرب فيه وجه صح هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء بهذه الصيغة اللهم إني أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا صحيح نعم صحيح صحيح معناه ومنطقه بس اللفظ مختلف شوية والحديث صحيح بهالألفاظ هذه تماما وإن صح هذا الدعاء متى كان يدعو به صلى الله عليه وسلم والله الآن ما تأخذ مني شيء اليقين إنما هذا صحيح لكن متى كان يدعو به ما عندي الآن أقول لك شيء لا سلب ولا إجابة أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث صحيح صريح نعم نعوذ بك منك نعم نعوذ بالله من الله نعم أعوذ بك منك نعم أي من سخطك هذا معروف لدى العرب والعجم بارك الله فيك في سؤال آخر عن الزوجة التي لا تصلي ما حكم الزوجة التي لا تصلي إذا نصحها زوجها عدة مرات ولكنها لا تستجيب للصلاة ولها أطفال هل عليه أن يطلقها أو ماذا تتصرف أخوة بارك الله فيكم يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله إذن ذروة السنام اللي هي الجهاد والإسلام كله الإسلام والجهاد اللي به تكون قائمة العالمين ولا تكون قائمة لنا ولإسلامنا إلا بالله ثم الجهاد فهذا الإسلام اللي هو الجهاد ذروة سنامه إسلامنا وجهادنا بدون صلاة يقع على رأس صاحبه اللي حامل هذا الكوان حامل الإسلام والجهاد الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك فهذه بيتها خراب على رأسها هذه لو تعلم ماذا لها عند الله وماذا عليها لفرت فرارها من الأسد لفرت فرارها من الأسد في قصة صحتها ضعفها لا تسألوني عنها إنما مغزاها طيب جاء رجل قال له يا محمد أنت أتيت بشيء طيب وأنا أوافقك إلا اثنتين لا نعفر وجوهنا بالتراب ولا نعطيك معشرات أموالنا فالنبي قال له لا خير في دين لا صلاة فيه دين ما في صلاة قاطع صلتك بالله يخرب جوب جوبك لا عندك شيء ولا عندك دين ولا عندك حاجة أبدا اللي يقطع صلته بالله ما خلى شيء يقول ابن عباس على حديث أول ما تفقدون من دين الإسلام الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة فيقول ما ذهب أوله وآخره لم يبق منه شيئا فاللي ترك الصلاة ما أبقى شيء اسمه دين أبدا ذهب أول دينه وآخره أول شيء الأمانة بعدين الصلاة ما ظل عندها شيء اسمه دين، وهذه محكوم عليها بإجماع أئمة المسلمين بالموت، إلا الأحناف قالوا تحبس حتى تموت، يعني حكموا عليها بالحكم المؤبد. وباك الأئمة كلهم قالوا تضرب بالسيف، واختلفوا هل تضرب حدا أو كفرا، ما أنه شغل هذا إلى الله جل وعلا. فكل الأمة أجمعت على قتلها حتى الأحناف، لكن تحبس للموت وبحكم المفقودة. فهذه بارك الله فيك شيء أبسط من هذا. إبراهيم الخليل ترك إسماعيل طفل، وترك أمه فقط طفل صغير، وأمه في واد غير ذي زرع، ولا في إنس ولا في جن ولا في مخلوق ولا في شيء، حط في بطنها الوادي وراح. يا إبراهيم ما يرد عليها، يا إبراهيم ما يرد عليها، يا ما يرد عليها. فلما هذا جاء قالت له يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وجلست هي وابن ابن هذا ترعرع وشب وصار رجال وصار نفاع، وتزوج واحدة من العرب اللي جاءوا لهم جرهم وتزوجوهم، زوجوه وعلموه الفروسية والرماية وعلموه كل شيء، وسكن معهم لأنه ما في مي في هذه المنطقة إلا عند أمه، والمي لأمه، واشترطت عليهم أن المي لي ما لكم دخل فيها أبدا. فقبلوا منها وزوجوا ابنها واحترموها وقدروها. الشاهد هذا جاء أبو إبراهيم بده يشوف التركة، صار الرجل رجال وتزوج وأبوه ما يعرف عنه شيء، فجاء يزوره، هدي إلى البيت، فرع الباب طلعت له الصبية هذه مرت إسماعيل، قال له أي بنية أين إسماعيل؟ قالت له ذهب إلى بعض شأن. قال له كيف حالكم وكيف عيشتكم؟ اتدمرت. قالت له والله احنا في ظنى في جوع في كذا، ماذا طعامكم؟ وشكت شكوى طويلة عريضة وما أثنت على الله ولا قالت الحمد لله أبدا. فجاء إسماعيل وجد أثر، تعرف العرب أهل أثر، وجد أثر للباب، قال هل من طارق؟ قالت جاء رجل كذا وكذا صفته كذا كذا، تعرف العرب إذا وصفوا وصفهم دقيق بخوف، فعقل أنه أبدا تحرك وقالها هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال يأمرك أن تغير، يقرئك السلام ويأمرك أن تغير عتبة بابك. فقال لها هذه هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. المرة الثانية بس ما أثنت على الله، الله احنا بضنك والله جوعانين ما عندنا شيء ناكل وضنك وحاله سوء. فقال له أنت العتبة وهذا أبي، الحقي بأهلك. جاء ثاني مرة جاء وإذا إسماعيل متزوج واحدة ثانية، فرع الباب إبراهيم أين إسماعيل؟ قالت والله ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يجيب لنا صيد. قال كيف حالكم يا بني؟ قالت بحمد خير من الله. ما طعامكم يا بني؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لكم اللحم والماء. فجاء هذا هل من طارق؟ قالت والله كذا وكذا. هل أوصاك بشيء؟ قال يقرئك السلام ويأمرك أن تتمسك بعتبة بابك. فقال يا هذا هذا أبي وأنت العتبة، هذا أبي وأنت العتبة أتمسك فيك. هذه فقط بس تذمرت من المعيشة، قال له طلقها. كيف واحدة قاطعة صلتها بالله وهاد بالإسلام على راسها؟ أي بيت في التاريخ بيت من ورق وقفه بدون عمود لا يمكن، بيت من خيش من كماش رقيق أرق من الحرير وقفه بدون عمود لا يمكن، رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا انكسر العمود وقع البيت على أهل خرب خرب. فهذا الواقع خريبة وما في لها أمان أبدا مطلقا، ما لها أمان أبدا. قال ما هو أمين عدينه؟ والله ما أؤمن على رأس فجل، رأس فجل ما أؤمن، ما هو أمين عدينه؟ مو أمين على أولادي، وله أمين على عرضه حتى. فلا هذه تخشى الله وتخاف الله، خاف الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر العمل. خراب بيوت، والله لو حسناتها تبلغ إلى فوق السماوات السبع ولا صلاة لها، الله ما بنظر لها بكل أعمالها الحسنة أبدا. يا إخوة مثل هذه لا تبقى أبدا، ينذرها يهددها بالضرب، ما أفلح بالهجر، فيهجرها المدة المعينة 4 شهور، فإن فاءت إلى أمر الله وصلت هي امرأة، وإلا كل الله ما فيك خير، حطم الله لا يردك، يلا يطردها ولا يتأسف عليها أبدا. ابن عمر قال له يا رسول الله، عمر ابن عمر قال له يا رسول الله عندي امرأة أحبها ويكرهها عمر، أحبها وعمر يكره، حتى ما بيراح أحبها لوجه الشيطان. لا والله، والله ابن عمر صحابي ما يحب إلا لله وما يبغض إلا لله، ويبغضها عمر ويأمرني بطلاقها. قال له أطع أباك، أطع أباك، يحبها الولد، لكن أبوه يمكن شايف منها شيء ما يرى الولد أو تصنع له بغير ما هذا. فقال له أطع أباك وطلقها مع أنه يحبها. فكيف إذا ما تصلي؟ ما نحبك إلا عدوة، هذا واقع. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في رواية أشرف، ولا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة. وفي رواية في صحيح الترغيب والترهيب، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. ما أبقى شيء، بارك الله فيكم، واقع. لكن أبا يوسف، إذا كان الأب ليس متعلما ولا متفقها في الدين ولا يفرق كثير في حلال ولا حرام، والزوجة صالحة والزوج مطلع على خباياها أنها تصلي وتصوم وتذكر الله عز وجل وتوحده ولا تشرك بالله إلى آخره، ثم جاء هذا الأب أو الأم التي هي مثل الأب جاهلة وطلبوا من الزوج أن يطلق زوجته لأسباب معينة ليست شرعية مثلا، فهل عليه أن يطلقها؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، هاي لفتة نظر طيبة. يا أخوة بارك الله فيكم، القاعدة الأصولية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق. حتى أمير النبي صلى الله عليه وسلم، من طاع أميري فقد أطاع، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فأمير النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر النبي علينا صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بمعصية لا سمع ولا طاعة. وقصينا لكم قصة السرية اللي راحت وأمرهم الكحال بالنار، ولما راحوا شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الأب سفيه والأم سفيها، امرأتي عاقلة دراكة تقية ورعة وتكرهها لدينها، تكرهها لورعها، يجي مثلا ابنها ابن أمي يعني أخوي إذا بده يدخل على زوجتي تتحجب منه، قليلة الحياة يا هاجرة يا عاملة، هذا كله ما نطيحة أبدا، ما نطيحة ما لم ترى عليها شيء يغضب الله جل وعلا. نعم، ولو إمي فاجرة ورأت من امرأتي شيء يغضب الله، نعم، وكرهت من هذا العمل لأن الله يمكث هذا العمل، وقالت لطلقها والله ما يسعني إلا طلاقها. وأما إذا كان جزار غيرة أو جهل أو شيء ما يرضي الله فهذا حرام، أطلقه امرأتي وما أطيعني، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عن فلا تطعنا، وصاحبهما في الدنيا معروفة وكلهما قولا كريما. فنحسن يا إني الله يرضى عليك، والله ما شو أنا شيء مسكين يا هذا حده على الخشب أطلق لك يا، لكن والله أنا ما شايف منها شيء، فأنت إذا اطلعت على شيء والله أنا تحت مستعد وأهلا وسهلا فيك ومحييك، وأما بس لأنه تصلي والله هذا ما أطيعك أغضب الله إذا فعل. يعني يجب أن يكون هناك ممسك الشرع الشرعي وليس مجرد يعني هوى أو هوى. أبا يوسف أحد الناس يقول أظنك في محاضراتك جميعها ذكرت عن الجن كيف أنهم يدخلون المنازل وكيف يمكن طرد الجن، فبقول أن هناك بيت جديد مبني وكلما سكنه أحد يتضايق من الجن في هذا البيت ولا يسكنه أحد لأنه مسكون بالجن، فماذا يصنع هؤلاء الناس حتى يسكن هذا البيت ويطرد الجن؟ هؤلاء بارك الله فيه اعتمادهم على الله قليل وخافوا الجن، وهذا الخوف يصل لدرجة الشرك. عدو الله الجني حرام علينا نخافه، لما؟ لأن الله أعطانا السلاح وقال لا تخافوا ولا تطيعوا، فخفت الشيطان لا يسلط عليك إلا إذا خفت منه. لذلك الرب أعطاك سلاح الأول، قال لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خلاص سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، أنا أخاف وأنت تخاف، كل إنسان يخاف، يقول لك ما خاف كذاب، لكن سرعان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أقرأ آية الكرسي، أقرأ القرآن، يعلم الله ترى نفسك كأنك جبل راسي، كل أهل الأرض ما تخوفك، وتطمئن فعلا، ولتشوف الموت قدامك، وتشوف القنابل صارت عليك من كل جانب، وأنت كأنك تزلغض وتغني وفرحان ومبسوط. ليش؟ خلص الله طمئن قلبك، واعتقدت أن ذكر الله يطمئن القلوب، وهذا أيضا من المتمسك اللي خلينا نتمسك بهذا الدين، لأنه فيه له أثر، فيه له شيء نراه ملموس محسوس. فهؤلاء لابد الأمر الأول التوكل التام على الله جل وعلا، بعدين يكثرون ذكر الله، بعدين يدخلون البيت لو الدنيا خسى أنه يتسلط عليك، نعم يخسى أنه يتسلط عليك، لولا الملائكة لتخطفتهم الشياطين، في ملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، لكن يعملوا عليك أشياء كثيرة ويخربط عليك مثل لو تبعين الجن، فمتى تدحرهم؟ إذا ثبت وتقرأ الدعاء تبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ بكلمات الله التامة، تقرأ المعوذات، تقرأ سورة البقرة بالبيت، ولو خطف طاقيتك عن راسك وشفت الأبواب كلها تكسرت ولا يهمك، كثر ذكر الله وبعد أن دحروا يخافوا منك ينهز. نعم أنا قصة طريفة، أحد الإخوة جابوا لي على مكان هنا شاب طويل يمكن بنصف العمر، هذا وين ما توجه المسكين تسلط عليه قطة سودة، يأخذه على عصاب، يخرج من العصاب قطة سودة على سيارته، يجي البيت يلاقيها على جدران البيت، في الشارع يلاقيها في الشارع، حتى جاء عندي قلت له يا ابن الحلال لك هي نمر هذه؟ خليها نمر يا ابن الحلال، حط حالك بقفص واحمي حالك منها، قطة تخوفك وانت ما شاء الله طول هذا ما يجوز لك. والله الرجل اتنشط وعادت اليه قواه وبدأ يذكر وكأنه اطمئن قلبه. الشاهد وين؟ هنا الابتلاء والامتحان. خرجت برا بيتي يعلم الله ما مشينا متر برا الباب واذا جاي قطة سودة جاءت وناصيته هاجم عليه، هو المسكين شاف القطة هاي لا ظل عنده عقل ولا هذا، فتح باب السيارة مثل البرق الخاطف سكر حاله خلاص. والله أنا أمسكت كم حجرة وظليت أضرب فيها لا راح، هو شافني يا شباب شافني مسكت الحجر وضربته، وإذا نزل لك كأنه عنتر كأنه عنتر وماسك سيف، وللآن ما شاء الله عنتر للآن ما ذهب عنه كل شيء. الشاهد وين؟ ثاني يوم بالوقت نفسه أنا قاعد خلاوي ماسك كتاب وأقرأ، وإذا الباب أنا مالي بالعادة أترك الأبواب مفتحة أبدا، وإذا الأفندية نفسها القطة السوداء وقفت على الباب نفخت وبدها تدخل عليه، فإذا خفتها فتكت فيه يعلم الله أسرع من البرق الخاطف، هل يجي بإيدي وذاك يوم وهذا يوم ما عاد شفته أبدا، يخوفك الشيطان، الشيطان يخوف أولياء، فإن خفت منه ضبعك وأكلك، لكن لا شو قيمته يا محلال شو قيمته، وقد الإله يريد شيء منه، حتى يراك صحيح أنت جندي لله ولا لا، لا تخشى إلا الله ولا لا. نعم لا بد إلا الله يبتليه، وقد ترى وقد تسمع، لكن لا بد من جرأة، لا بد من مراجل، ويخشى أن يسلط عليه، يخشى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك منهم، إذا تبعت وخفت ومشيت في دربه يسلط عليه. إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم، فأما إذا ما خفت منه والله يخسى، والله أنذل من نعم أبدا. فهذا اللي بده مراجل، بارك الله فيكم، وهذول بس بدهم مراجل، ذكر الله، ذكر الله ولا لا مراجل، لا بد من مراجل، ولا تخافوهم، مش معناه خليك رجال، وبعد ذلك ذكر الله عز وجل أبدا. بارك الله فيكم.